إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في هذه السورة المباركة، سورة البقرة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وما جعلنا منهم يا حي. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور في قوله جل وعلا: ألف لام ميم، قال: فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله جل وعلا: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين، وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال الله: هدى للمتقين. والهدى أي ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال: هدى، وحذف المعمول، فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: هدى للناس، فعمم، وفي هذا الموضع وغيره: هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال: فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. قال: ثم وصف المتقين بالعقائد بين المصنف رحمه الله تعالى بدأ في تفسير هذه السورة المباركة، وبين أنها مدنية، وهي مشتملة على جميع على كثير من الأحكام الشرعية في الأصول والفروع، في العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي الآداب، فهي سورة عظيمة. فإن بيتا تتلى فيه هذه السورة، أعني سورة البقرة، فإنه لا يدخله الشيطان. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الغراوين، وهما سورة البقرة وسورة آل عمران، وهما من أعظم وأكثر أطول سور القرآن، بل هما أطول سور القرآن، وفيهما من الأحكام والعبر والمواعظ والتشريعات الشيء الكثير. فالواجب علينا أن نتأملها وغيرها من سور القرآن الكريم التي هي جديرة بالتأمل والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنبه هنا إلى مسألة حول حديث إن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. تكثر التساؤلات أن بعض الناس يقرأها يوميا ولا يقرأ غيرها من سور القرآن لهذا الغرض فقط، وليس هذا هو المراد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وإنما المراد هو تلاوة القرآن كله بما في هذه السورة المباركة. لكن طريقة البعض من الناس الذين لا يعرفون القرآن إلا لهذا الغرض فقط ومن أجل الحماية من الشيطان، فلا يتلونه ابتغاء وجه الله ولا طلبا لمرضاته ولا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، فهؤلاء يخشى عليهم أن لا يحصل لهم المراد من تلاوتها. ونحن مطالبون بأن نقرأ القرآن بتدبر وتأمل، نقف عند كل آية، نسأل الله المغفرة والرحمة في المواضع التي فيها ذكر الرحمة، ونسأله العافية والسلامة في المواضع التي ذكر فيها أو يذكر فيها العذاب، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أهمية التدبر والتأمل والفهم والوقوف عند الأحكام والتطبيق لذلك. قال التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى يتعلموهن ويعملوا بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد يا عبد الله أن تتلوه وأنت موقن بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وتجتهد في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ولا تقتصر تلاوته لهذا الغرض الذي دل عليه الحديث، وإنما تتلو البقرة وغيرها من سور القرآن يحصل لك كل خير من الحفظ والكلاءة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لا شك أن هذه السورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيت تتلى فيه لا يدخله الشيطان، إنما الذي نبهت عليه هو أننا لا نقتصر على قراءتها وحدها دون بقية القرآن، أو لا نقرأه لمجرد الاستشفاء به دون أن يكون القصد أيضا التدبر والتأمل والعمل بمعناه، والعلم بمعناه والعمل بمقتضاه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى قول من الأقوال التي وردت في تفسير هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم، ومثلها ألف لام ميم راء، ألف لام صاد، كاف ها يا عين صاد، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم طاسيم ميم، إلى غيرها من الحروف المقطعة. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الأولى هو السكوت عن الكلام والخوض في هذه الحروف، في معاني هذه الحروف. وقد ذكر العلماء أقوالا لعل من أرجحها أن المراد أن الله عز وجل تحدى العرب الفصحاء بهذا القرآن الكريم الذي هو مكون من تلك الأحرف، وكأنه يقول إن هذا القرآن الكريم الذي عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله أو عشر سور بل وحتى آية، فإنه مكون من هذه الحروف التي تعرفونها جميعا ولا تجهلونها. وهناك أقوال كثيرة من أضعفها دعوى أنها أسماء لبعض الأنبياء أو نحو ذلك، كالذين يقولون إن ياسين أو طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل هي حروف مقطعة صيغة لهذا الغرض الذي أشرت إليه. والبعض من العلماء قال إنها أسماء للسور، فيقال سورة ألف لام ميم البقرة، سورة ألف لام ميم آل عمران، وهكذا. ولكن لعل أن الأولى هو السكوت إلا أن يقال بهذا القول الأول الراجح، وهو أن هذا القرآن الذي عجز فصحاء العرب وأقطابهم في اللغة العربية التي نزل القرآن بها، فإنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله مع أنه مكون من هذه الحروف التي يعرفونها جميعا. فأما التخبط في بقية المعاني فإن ذلك لا ينبغي، بل أكثره رجم بالغيب وقول على الله بغير علم، كما قلت إن من أبعدها عن الصواب دعوى أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعضها أسماء للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الأسلم أن نقول إما مثل ما قال المصنف وهو السكوت عن معانيها، أو يقال إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله فإنه مكون من هذه الأحرف التي عرفتموها، وضرب لها أمثلة في أوائل بعض السور القرآنية. وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، الإشارة إلى القرآن الكريم، فإنه الكتاب العظيم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بحال من الأحوال، ولا يتطرق إليه الشك. والنفي إذا ذكر في القرآن الكريم في مثل هذه المناسبات فإنما يعنى به ثبوت ضد ما يضاده وهو اليقين، فإذا نفي الشك والريب تعين ماذا؟ اليقين، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون، وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال تبارك وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهذا الكتاب لا يتطرق إليه الشك ولا يحتمل شيئا من ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، ذلك أنه منزل من رب العالمين وهو كلامه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فدائما نفي الأمر يدل على ثبوت ماذا؟ ضده. وهذه قاعدة ذكرها العلماء أيضا في باب صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا عندما نفى عن نفسه أنه لا يمسه لغوب أي تعب اقتضى ذلك أو استلزم ذلك ماذا؟ كمال ماذا؟ قدرته سبحانه وتعالى وعدم عجزه. ولما ذكر نفيت عنه السنة والنوب اقتضى ذلك كمال قيوميته وقدرته سبحانه وتعالى، لأن النفي المحض لا يفيد شيئا، وكما قال السلف إن النفي المحض ليس بشيء، وما كان ليس بشيء فإنه لا يعني شيئا أو لا يفيد شيئا. مثال النفي المحض كما تقول البعض، كما يقوله بعض الخرافيين في والمبتدعة في باب صفات الله عز وجل، كان يقول إن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، بمجرد سلوب يذكرونها لا معنى لها، كقولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ونحو ذلك من أقوالهم الخطيرة. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتينا بيانه في ثنايا هذا التفسير أن الله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن له العلو والفوقية ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. فالنفي الذي لا يتضمن معنى لا يتضمن كمالا فإنه لا قيمة له، لا قيمة له، مجرد النفي والسلب دون أن يقتضي معنى صحيحا فإنه لا ينظر إليه ولا يعول عليه. ولذلك عندما يقول مثلا شخص الجدار لا يظلم، معلوم أن الجدار لا يظلم لأنه أصلا ليس مؤهلا للعدل، وإيش ليس قابلا لصفة العدل أو ما يضادها وهو ماذا؟ الظلم. فهذا عبث. وكما يقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فإنهم يقصدوا أنهم جبناء، مع أن ظاهر البيت قد يفهم منه المدح. قبيلة لا يظلمون الناس، قبيلة لا يغدرون بذمة. الغدر صفة حميدة، الغدر صفة ذميمة، ونفيها صفة إيش؟ حميدة. وكذلك الظلم صفة ذميمة وعدمه صفة حميدة وهو العدل. لكن هو هنا هذا الشاعر لا يريد أن يمدح قبيلته بأنهم لا يظلمون ولا يغدرون لكون الظلم والغدر من صفات المنافقين وليس من صفات المسلمين، لكنه يعني أنهم جبناء لا يقدرون على شيء. هذا هو المقصود، أنهم جبناء وأنهم لا يستطيعون المواجهة ولا يستطيعون القتال ولا يثبتون أمام الأعداء، فوصفهم بالجبن، عبر عنه بهذا الذم الذي يشبه ماذا؟ المدح. ومثله قول الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني مدح قومه، ذكر أن قومه أعدادهم كبيرة، فهم كم هائل وكثير من العدد، لكنهم لا خير فيهم حيث إنهم لا يستطيعون المواجهة. ونفي الشر عنهم لا يقصد به أنهم موصوفون بالخير، لأن نفي الشر في ظاهره يقتضي ماذا؟ الاتصاف بالشر. والاتصاف بماذا؟ بالخير. نفي الشر يقتضي الاتصاف بالخير، لكن هو لم يريد ذلك، وإنما يريد أيضا أنهم جبناء رعاديد لا يواجهون ولا يستطيعون ماذا؟ المواجهة. فهذا المقصود بقوله كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، بأن المراد ليس هو مجرد النفي، وإنما المراد النفي الذي يقتضي كمال اليقين، نفي الريب والشك يقتضي ماذا؟ كمال اليقين. فيجب أن نؤمن بأنه كتاب الله عز وجل الذي نزل به جبريل من عنده سبحانه وتعالى، وأنه كتاب الله العزيز الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا يشك فيه البتة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولذلك سمى هذه لا النافية لماذا؟ للجنس. فأنت عندما تقول لا رجل في الدار، إن ما تنفي جنس وجود أي رجل فيفيد العموم. كذلك هنا عندما يقول لا ريب فيه يقتضي ذلك ماذا؟ أنه أمر يقيني لا شك فيه، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هدى للمتقين. الهدى مصدر مرادف للهداية، مصدر هدى يهدي هداية، فهو هدى للمتقين وهدى للمؤمنين وهدى للذين آمنوا بالله ورسله وهدى لأولي الألباب وهدى لأولي الأبصار وهدى لكل البشرية. لكنه هنا قصر الهداية هنا على المتقين، يعني بذلك هداية التوفيق والإلهام، فإنها خاصة بالمتقين المؤمنين. إذ الهداية على قسمين: هداية التوفيق والإلهام والتسديد، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهداية الدلالة والإرشاد وبيان الناس وبيان الخير للناس، وهذه تكون للجميع حتى الكفار، هي دلالة لهم على الخير، لكنهم لم يوفقوا إلى هداية ماذا؟ التوفيق والسداد. وهداية البيان والإرشاد والدلال والدلالة تكون للأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الخير، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال جل وعلا: ولكل قوم هاد. أما هداية التوفيق وهي الإلهام والسداد كما في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الهدى الذين يهتدون بالقرآن وينتفعون بالقرآن ويفيدون من القرآن هم المتقون المؤمنون به، الوقافون عند حدوده، العاملون به قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء هم المتقون. ولذلك بين المصنف رحمه الله تعالى أن التقوى هي امتثال الأوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو أخصر تعريف للتقوى، امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. ولذلك وصف الله عز وجل هؤلاء المتقين بأنهم هم الذين يهتدون بكتاب الله، لأنهم يؤمنون به ويقفون عند حدوده ويهتدون بهديه ويسيرون على نهجه، يهتدون بالقرآن ويعملون به ويقفون عند حدوده، هؤلاء هم المتقون، يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. وقد سئل الإمام الجليل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عن التقوى، عندما قال له قوم: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ فقال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. فقالوا له: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، وخلاصتها أن تمتثل ما استطعت من الأوامر وأن تجتنب جميع النواهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. إذا أن الانتهاء عن الأمر ميسور في جميع الأحوال. وأما امتثال الأوامر فإنه مقيد بالقدرة، مقيد بالقدرة. فهذا الكتاب العظيم هدى للمؤمنين المتقين المخلصين العاملين بأوامر الله عز وجل والمبتعدين عن نواهيه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: صلى الله عليكم. إذن النفي المحض كما هو ديدن الأشاعرة ومن شابههم لا يفيد مدحا، لا يفيد مدحا ولا كمالا. الصفات السلبية، في الصفات السلبية التي يذكرونها لا تفيد مدحا ولا كمالا، لأن النفي الذي نفى الله عن نفسه، لأن ما نفاه الله عن نفسه لا بد أن يقتضي مدحا وكمالا. فنفي الصلة والنوم يستلزم نفي يستلزم إثبات القيومية والقدرة وكمال الحياة، ونفي العجز يستلزم كمال القدرة، ونفي الولد والوالد يستلزم كمال غناه عمن سواه، ونفي الندية والمثلية والكفئية ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، وهل تعلم له سمية، يستلزم ماذا؟ كمال الوحدانية لله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. إذن قول الناظم المشهور: فواتح السور طرا أسلموا ما قيل فيهن الإله الإله فواتح السور طرا أسلموا ما قيل فيهن الإله أعلم، هذا مرجوح. نعم، لا شك أنه مرجوح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. قال: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين ما جاء في الآيات الكريمة من صفات المتقين الذين قال الله عنهم إن القرآن هدى لهم، هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ جاء ببعض صفاتهم، وقد تقدم لنا أن خلاصة القول أنه الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويجتنبون نواهيه. والإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين الخلص، وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى أخبر به الله عز وجل في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نصدق بذلك على وجه اليقين تصديقا لا يتطرق إليه الشك. فمتى جاء الخبر في كتاب الله عز وجل أو جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب التسليم له والإيمان به، سواء استوعبناه أم لم نستوعبه، سواء عرفنا الحكمة منه أم لم نعرف الحكمة، سواء أدركت عقولنا كنهه أو كيفيته أم لم تدرك ذلك، بل كل هذه المغيبات التي جاءت في القرآن والسنة يجب الإيمان بها وإن لم تستوعبها عقولنا. ومعلوم أن النصوص قد تأتي بما تحار فيه العقول لكنها لا تأتي بما تحيله العقول, لا تأتي بما تحيله العقول, وإنما قد تأتي بما تحار فيه العقول. ولذلك ليس هناك تعارض بين النقل والعقل كما قرر ذلك السلف أو العلماء المسلمين خلفا عن سلف. والإيمان بالغيب من ميزات المؤمنين المتقين من قوة إيمانهم وحرصهم على ذلك أنهم لا يقتصرون بالإيمان بالمحسوسات, فهذا تحصيل حاصل. فالإيمان بالأشياء المشاهدة بأحد الحواس الخمسة هذا أمر يعني لا ينكره إلا يعني من فقد عقله تماما. ورفض الإيمان بالغيب من سمات الكفار, ولا سيما طائفة يقال لهم السمنية, يكفرون بما سوى الحسيات, يكفرون بما سوى الحسيات بما في ذلك ما أخبر الله به من أخبار يوم القيامة والجنة والنار والثواب والعقاب وما إلى ذلك. وهؤلاء قد تأثرت بهم الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن نفوا صفات الباري سبحانه وتعالى. وقد أكد المصنف رحمه الله تعالى من ما فهمه من هذه الآية الكريمة أن من الإيمان بالغيب الذي هو من أبرز صفات المؤمنين أنهم ينقادون ويسلمون ويذعنون لكل ما أخبر الله به دون تردد أو شك, يؤمنون به حق الإيمان وإن لم تستوعبه عقولهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله, وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب لأنه خبر ثبت فيما من طريق لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال, وهو طريق الوحي كتابا كان أو سنة, إذ أن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثال في الإيمان بالمغيبات, فما كانوا يستفصلون ولا يستفسرون عن ما يخبر الله به من المغيبات, وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا, ويقولون سمعنا وأطعنا, كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, بل يجب عليهم الإذعان والتسليم والتصديق, التصديق الجازم الذي يستلزم الإقرار بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي أن نقول إن الإيمان أو أن الإيمان, لا ينبغي أن نقول إن الإيمان قاصر على التصديق, وإنما نرجح ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن الإيمان هو الإقرار, فيشمل التصديق وزيادة، يشمل التصديق ويشمل ما فوق التصديق من الإذعان لأوامر الله عز وجل والإيقاء واليقين بذلك والانقياد إليه والاجتهاد في تنفيذه ظاهرا وباطنا. ومن تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم للإيمان بالغيب أنهم يصدقون كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دون جدال أو سؤال عن الكيفيات، ذلك لأنهم آمنوا بأنه مرسل من عند الله. وما دمت يا عبد الله قد آمنت بما أرسل من بأنه مرسل من عند الله فيجب عليك أن تذعن وتسلم وتنقاد لكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وانظروا إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه عندما حصل الإسراء والمعراج، جاء المشركون هرعوا إلى أبي بكر وظنوا أنه بمجرد أن يسمع بقضية الإسراء والمعراج أنه سوف يرتد عن دينه، لأنه شيء غير متصور عندهم. قالوا له انظر ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى، مكان قصر عنه حتى جبريل عليه السلام. فإذا لما نعم في ساعة أو في ليلة، الله أعلم بمقدار هذه الساعة، لكن في ليلة كل ذلك حصل في يعني وقت يسير من الليل، في وقت يسير من الليل. والواجب علينا أن نؤمن بذلك ونصدق بأنه قد أسري بروحه وجسده كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. فماذا كان موقف أبي بكر رضي الله عنه؟ أي هم يقولون نحن نضرب أكباد الإبل الأشهر حتى نصل لبيت المقدس. فقال إن كان قاله فقد صدق، علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، خشية أن يكونوا قد افتروا عليه، وعادتهم الافتراء، إن كان قاله فقد صدق. ثم إنهم امتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف بيت المقدس فجعله الله أمامه ماثلا يعده لهم عمودا عمودا، ما هناك لا تلفزيون ولا تصوير ولا واتساب ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو أمر الله عز وجل حيث جعل البيت المقدس أمامه وكشف الحجب وكأنه ينظر إليه ويعد أبوابه وأعمدته، ومع ذلك فقد كذبوا وبقوا على كفرهم إلى أن جاء فتح مكة فدخل من دخل في دين الله أفواجا. فالإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين، إذا سمعت المغيبات لا تتدخل بالكيفية، قل آمنت بالله على مراد الله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين وإن لم يدركوا كنه ذلك أو كيفيته. ومن ذلك الإيمان بالأسماء والصفات، كل ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وجب علينا التسليم والإذعان به، أدركنا ذلك أو أدركنا كنه ذلك أم لم ندركه ولذلك يقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، ويقول أمروها كما جاءت. ويقول الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك في معنى الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فعلينا أن نذعن ونؤمن بكل ما أخبر الله به من المغيبات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب مثلين للإيمان بالأسماء والصفات، هذان المثلان هما أولا الروح التي بين جنبيك، أنت لا تعرف لا تدرك موقعها حتى من جسدك، وإنما يعرف بها أن هذا حي وهذا ميت، فهي تسري في الجسد سريان النار في الحطب وسريان الدم في العروق، ولا يدرك أحد كنهاها مع أنه يراها عند الموت ويعاينها عند تخرج عندما تخرج، ولذلك يشخص بصره لمتابعتها. ومن هنا سن لنا إغماض عيني الميت. هذه الروح التي بين جنبيك تذهب وتروح وتصول وتجول وتفارقك مؤقتا في النوم، وتفارقك بعد الموت وقد تعود إليك عند سؤال الملكين، وتعود إليك عند سؤال الملكين ونحو ذلك، وأنت تؤمن بهذه الروح وتسلم بأنها موجودة، ومع ذلك تجهل كنها وكيفيتها، بل لا تدري عن وجودها من جسدك، عن مكان وجودها من جسدك. فإذا كان هذا الأمر مسلما فالأولى والواجب هو الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه والتسليم بذلك، ورد شبه الملحدين في هذا الباب، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لعلنا نكتفي نقف على ويقيمون الصلاة إلى الدرس القادم يوم الجمعة القادم إن شاء الله. بالنسبة للدرس في الكرسي الحلقة الوسطى في هذا الأسبوع، يعني هناك أمران: أولا أنا مسافر، وثانيا هناك بعض المشايخ الزائرين والعلماء وفقهم الله الذين سيتولون التدريس في هذا المكان، فموعدنا يوم الجمعة القادم مع تفسير السعدي رحمه الله إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: زوجي امرأة مسنة ومريضة ولا تستطيع المزاحمة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الدخول إلى الروضة لإلقاء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فألقت السلام عليه من خلف الحاجز الذي يفصل بين مصلى الرجال والنساء. نعم، يقول: فهل هذا يجزي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول أيضا: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فهذا التزاحم لا سيما من النساء على القبر ليس له لزوم، بل إن القول الراجح من أقوال أهل العلم الثلاثة أن المرأة لا تزور المقابر بما في ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لو كان مستثنى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. فبناء على ذلك ينبغي لها أن تكتفي بالصلاة في المسجد، ولا يلزمها أن تذهب لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة المرأة لا تصح للقبور كما هو أرجح الأقوال الثلاثة: القائلون بالجواز مطلقا، والقائلون بالجواز بقيود، والقائلون بالمنع، فإن القول الصحيح هو المنع، وتكتفي بالصلاة في المسجد ويضاعف لها الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: هل الزواج بالثانية بدون علم المرأة الأولى حلال أم حرام؟ ستدخلوننا مرة أخرى في العراك مع النساء. أقول بارك الله فيكم، موضوع الزواج بامرأة أخرى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبأمر الله عز وجل في كتابه، قال جل وعلا: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بل قال العلماء، وقد سمعت هذا من شيخي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن الأولى هو التعدد، بدليل أنه بدأ بالتثنية ولم يبدأ بواحدة. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا؟ مثنى وثلاث ورباع. والمقصود هو تطبيق الشرع في ذلك، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالذي يجد من نفسه القدرة على الزواج أو على التعدد فليطبق ذلك، وليسهم في إعفاف بنات المسلمين اللاتي يتكدسن في البيوت عوانس لا يجدن زوجا. أنا أعرف بيوت بعضها فيه 9 أو 10 من البنات لم يتزوجن، ولكن مع هذا قد يصررن على عدم قبول التعدد، وترضى أن تعيش العذاب وتبقى بدون زوج ولا تقبل شرع الله عز وجل. وهذا أمر قد نجح فيه الأعداء في تصوير التعدد بالبشاعة، ويؤلفون في هذا مسرحيات وتمثيليات تنتهي دائما بفشل ماذا؟ التعدد. فهل فشل النبي صلى الله عليه وسلم في التعدد؟ وهل فشل أصحابه من بعده؟ وهل فشل التابعون وكل من أقر بهذا المبدأ العظيم؟ أم أنه الغزو الفكري الذي تأثر به بعض الموتورين ونفثوا سمومهم في بلاد المسلمين فشوهوا سمعة التعدد بما يخترعونه في تمثيلياتهم من مآسي يتجرعها الزوجان أو الأزواج بسبب التعدد؟ وأقول إن ما يحصل من مخالفات ونتائج سلبية في التعدد ليست ناتجة عن التعدد نفسه، وإنما هي ناتجة عن أحد أمرين: إما عدم عدل الزوج، وإما عدم صلاح المرأة التي تؤذي زوجها وتحارب التعدد وعدم اقتناعها بالشرع. فهو لا يخرج عن هذين الأمرين: إما أن يكون رجلا عاطفيا يميل مع واحدة ضد الأخرى وهذا لا ينبغي له أن يعدد، كما قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وإما أن يكون ناتجا عن سلوكيات بعض النساء اللاتي لا يقبلن أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحاربن ذلك كل المحاربة، حتى برسائل عبر تويتر أو غيرها من أجهزة التواصل، ويشوهون ذلك، بل ربما تنكروا لذلك بما قد يوقع البعض في الكفر والإلحاد. فقد نادت امرأة قبل نحو سنتين أو ثلاث بوجوب تعدد الأزواج: ما دمنا سنعدد الزوجات. وهذا دليل على بعد الناس، أو على بعد كثير من الناس، عن هدي الإسلام وعن فهم منهج الإسلام الصحيح. فاستئذان الزوجة غير واجب، ورضاها غير واجب في هذا الباب، لكن عليك أن تراعي وضعك أنت. هل لديك القدرة على التعدد؟ هل لديك القدرة على العدل؟ هل تختار النساء الطيبات العفيفات التي لا يحدثن لك مشاكل؟ هل يعني تجد في نفسك القدرة على العدل ماديا ومعنويا ودينيا؟ فإن وجدت ذلك فأقدم، ولا يلزمك مشاورة المرأة أو الرجوع إليها. نعم، ينبغي أن تجتهد في إرضائها وفي التلطف معها، يعني تأتي لها بشيء، أقصد بالإرضاء يعني شيء يسهل خاطرها ويجبر خاطرها، فإنها قد تتأثر بحكم عاطفتها، ولا تقصر، فلا تقصر معها، وإياك أن تظلمها بسبب أنك تذهب مع تلك الجديدة بعواطفك وجميع أمورك وتهمل زوجتك الأخرى أو زوجاتك الأخريات، فإن ذلك لا شك هو سبب من أسباب الوقوع في هذه المخالفات الشرعية. وأيهما يا أمة الله، أن ترضي بالتعدد أم أن ترضي بالجلوس دون زوج؟ ذكر لنا الشيخ ابن باز مرة من المرات أنه اتصلت به إحدى الأخوات فقالت: يا شيخ، ابحث لي عن ربع زوج، والله حدثني من فيه إلى أذني رحمه الله. قال اتصلت وقالت: يا شيخ، ابحث لي عن ربع زوج. يعني ماذا؟ يعني لو كان عنده ثلاث وأكون الرابعة. فهؤلاء اللاتي يريدن إعفاف نفوسهن ويرضين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنكرون لشيء من أمور الدين. فأخلصت القول أن رضاها ليس شرطا، وإذنها ليس شرطا، ولكن تلطف معها وسلك الطرق الصحيحة من الإقناع ومن التزامك بالعدل بين الزوجات. نعم. صلى الله عليكم. ثقافة العوام الآن إلا ما رحم الله، يقولون لا يعدد إلا من كان يكره الأولى. هذه شبهة شيطانية ألقاها الشيطان في روعي أو روعي أولئك الأزواج أو الزوجات. فأنا أسألهم سؤالا: عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها، نعم، وأخذ إذا عددنا خديجة أيضا 11 امرأة، هل معنى ذلك أنه يكره إحدى زوجاته؟ حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المبدأ الموجود عند العوام، وأن يعني المقصود أن يعني أنه لا يتزوج إلا إذا يعني كان يكره الزوجة الأولى، هذا مبدأ فاسد وغير صحيح، فقد يكون يحبها أكثر من الثانية، لكن لا تأخذه العاطفة في أن يميل مع من يحب على حساب التي تضعف عنده محبتها. نعم. الله يكون لأسئلة كثيرة وماتعة حقيقة. يسأل سائل كريم عن صحة حديث اطلبوا الرزق في النكاح. أنا لا أعلم يعني أن هذا الحديث صحيح، ولكن يقول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا يشمل الزواج من الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نعم هذا يشمل، بل إنه جرت سنة الله بالكون أن كل زواج إذا بني على الأصول الصحيحة يأتي الله عز وجل برزق لم يخطر ببالك، فإذا علينا أن نلزم الشرع في مثل هذه المسائل وألا نلحد بإنكار ما شرع الله عز وجل أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب التقليد الأعمى أو التشبه بالكفار. ومن أعجب العجب أن نرى بعض المسلمين الذين حرمت في بلادهم حرم التعدد يلجؤون إلى تقليد الإفرنج في اتخاذ صديقات واتخاذ خليلات، قد تكون بعلم الزوجة، قد يكون ذلك بعلم الزوجة أو مع عدم علمها، وهذا حد ذاته من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، بل قد يبلغ أحدهم أنه يصادقها سنين ويمارس معها كل ما يمارس الرجل مع امرأته، وقد ينجبان أطفالا ثم يتزوجون بعد ذلك إذا اقتنع أحدهما بالآخر، أو يتخلون وتتخذ صديقا آخر ويتخذ هو صديقة أخرى، وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين وللأسف، وهذا من التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم يذكر بأن عنده مرضا في الظهر شفى الله الجميع، يسأل عن حكم استعمال مرهم أو بخاخ له لتنشيط الجسم أثناء العمرة، هل يؤثر على إحرامه؟ أولا نسأل الله له الشفاء العاجل، أن يجمع له بين الأجر والشفاء. والأمر الثاني لا حرج أن تستخدم المراهمة أو البخاخات المهدئة أو نحو ذلك، بعض المراهم التي تسكن الألم، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا علاقة، لا يتعارض مع يعني الإحرام البتة. نعم. وهذا من معضلات العصر كما يقال. يسأل عنه، يقول في بلدنا حزب اسمه حزب النور، فهل هذا من هدي الإسلام؟ يقول يذكر بأنه سلفي وكذا وكذا، فهل هذا من هدي الإسلام؟ أولا من المعلوم وفقنا الله وإياكم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ثبت ذلك في حديث افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية. فالإسلام لا يتحمل تعدد الجماعات، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر يعني الشر وتطور الشر إلى أن يبلغ ما يبلغ، قال عندما قال له معاذ عندما قال حذيفة رضي الله عنه فما تأمر إن أدركني ذلك، يعني تعدد الفرق الضالة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة إلى أن تموت وأنت على ذلك. فالإسلام جماعة واحدة، التحزب والتعدد وإنشاء الأحزاب لا يقرها الدين الإسلامي البتة، بغض النظر عن مسمياتها، بغض النظر عن المسميات. فالإسلام دين واحد ومنهج واحد، فأتباع السلف والسلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والجماعة وأهل السنة وأهل السنة والجماعة، هذه الأسماء تعني مسمى واحدا لا يتعدد، هم متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. والعبرة ليست بالتسميات، وإنما العبرة بإقامة الدليل على ذلك. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فقد يتسمى البعض بأسماء سلفية وبأسماء جماعات سلفية، مثل أولئك الخوارج الذين يذبحون المسلمين ويقتلونهم ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، وهم جماعة الفكر التكفيري الخارجي البعيد كل البعد عن السلفية وعن منهج السلف. فنحن لا ننظر إلى المسميات، وإنما ننظر إلى التطبيق العملي الذي يعني يفعله أولئك. فبغض النظر عن هذا الحزب الذي سمي أو غيره، نحن نقول التعدد الأحزاب في الإسلام غير جائزة، وإنما هذا جاءنا من الكفار ومن أعداء الإسلام. والذين يتحزبون وينشئون أحزاب إنما ينشئون ذلك من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم وإلى الكراسي. ومتى كان هذا هو الهدف فإن الأمور سوف تضيع، وسوف تتفرق الأمة، وسوف تكون جماعة وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، وسيتفرقون وهم متفرقون فعلا. يعني الذين يتوزعون إلى هذه الأحزاب من أجل وصول إلى الكرسي أو إلى الحكم ديدنهم التفرق دائما وأبدا، ومصيرهم التفرق، ومن طلب المنصب فإنه لن يعان عليه، لن يعان عليه أبدا، والله لن يعينه الله عليه. ولذلك يسقط هذا ويفوز هذا، ويسقط الحزب الفلاني ويفوز الحزب الآخر، وأحيانا قد تدخل المحسوبيات، وأحيانا قد تدخل الرشاوى وتوزيع النقود على الناس لينتخبوه. بل إن الانتخابات والتحزبات والبرلمانات ليست شرعية أبدا، وإنما هي طاغوت قلدنا فيه الكفار وغير المسلمين. فعلينا أن نحذر من هذه التحزبات، وأن نجتهد في السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وإلى درسنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.